كذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون. إنما يخوفنا الله من عذاب أليم يا إنسان، وهذا كما قال جل وعلا: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. إن الذين كفروا بآياتنا، هام معنى كفروا أي ستروا الحق وجحدوه بعدما بان وظهر، عرفوه ولم يعترفوا به، هذا معنى الكفر أي الستر. ويقال في اللغة العربية لليل كافر أي ساتر. والكفارة الذنوب ستارة للذنب وماحية. وهكذا الكفر هو الستر أي هذا كافر، جاءته آيات الله وبلغته الرسالات الإلهية، ولا سيما رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه الباقي إلى يوم الدين، وأراه الله الآيات التكوينية، وهكذا وحرك قلبه للنظر في آيات التكوين والعقل للنظر في آيات التكوين، وإذا به يتحرك القلب ويقول في نفسه: لا بد يكون هناك خالق، هذه آيات تكوينية، السماوات والأراضي والكواكب والنجوم والشموس والأقمار والنظام انتظام وسير معين، وكلهم في فلك يسبحون، ودورات متنظمة بانتظام بدون اضطراب ولا اصطدام ولا إلى آخره، وأجرام الكواكب كبيرة وأكبر من الأرض إلى آخره، وفوق أجرام أعلى وكواكب أعلى وكواكب أعلى، وأنت ماشي. إيه هذا الكون، هذا المصنع، من الصانع؟ قال ما بده الصانع، اللي وعدنا نشوف، مرينا على معمل في الأرض، شو المعمل؟ قال معمل نسيج كبير، خيو هذا المصنع منه اللي صنعه؟ قال ما في صانع، شو ما في صانع؟ قال لا زمانه كان الأرض بعده اجت الآلات انتصبت لحالها، والدولية انتصبت لحالها، وصار الشغل لحاله، اللي انت جد معنا. اجى واحد قال له: لك لا شلون هيك؟ في هذا اخترعين، اخترعوه جماعة، صنعوه ركبوه، شو عم تحكي؟ مصنع بده صانع، الغرسة بدها غارس، المبنى بده باني، شفت هالبنى الجامع معناه عرف انه في واحد بناه بدون ما انت تتردد بداهة. قال ايه ما شفته بعيني، قل له لك ما شفته بعينك، ولو ما شفته بعينك معناها في باني بنى، فالمبنى بده باني والمصنع بده صانع والمتحرك بده محرك والغرسة بده غارس وانت ماشي. اذا هذا مصنع كبير ماشي بانتظام، آيات أمامك مشهودة بانتظام وإحكام وأجرام كبرى عالية عظيمة، إله كل كوكب له خصوصيته، هذا من المحرك اللي عم بيحرك؟ هذه متحركات وسيارات تسير، من المسير؟ من المحرك؟ من المنظم؟ من المخترع؟ من الصانع؟ من المبدع؟ قال البشر، قل له لك البشر ما عم يعرفوا إيش خصوصية هالكوكب، وما عم بصلوا لسلها الكوكب، ما أحاطوا فيها حتى هن يخلقوها، إذن هناك رب العالمين. هذه آيات التكوين، آيات التدوين، وهو القرآن الكريم جاء يبين ويبرهن ويأتي بالأدلة أن هناك ربا عظيما كبيرا. فظهر لهم الحق، قال: إن الذين كفروا بآياتنا، أي كفروا وجحدوا، وقد بان الحق وظهر ولكنهم أعرضوا، فرأوا النور وستروا النور، وعرفوا الحق فكتموا الحق وجحدوا الحق، إذن إيه جزاؤهم؟ سوف نصليهم نارا، أي لأن كفرهم بسبب كبرهم وعنادهم، والعنيد كالحديد لا تلينه إلا النار، ألقيا في جهنم كل جبار عنيد، هذه حكمة إلهية يا إنسان، سوف نصليه نارا. قال إيه النار هي خفيفة، قل له لا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. قال هذا شيء بتحمل، قل له نسأل الله العافية ليذوق العذاب يا إنسان، إذا في عذاب حقيقي وعم بدوب الجلد، ما تروح تقول وهم خيال، تروح تقول إيه الله عم وهم عباده يا رب،